والراهن يقول لا أبدا حقك 10. والحال أن الرهن تالف، نقبل كلام المرتهن بأن الدين 20 ولا نقبل كلام الراهن بأنه مدين 10 فقط؟ سنرجع أيضا إلى تقدير الرهن، لأن تقدير الرهن سيقرب لنا مقدار الدين، لأن الغالب أن يكون الرهن مقارب مع الدين وزيادة معقولة. فإذا وصفه وقدره أهل الخبرة اعتبرنا، قلنا للمرتهن احلف أن دينك 20، فحلف استحق 20. إذا نكل عن اليمين قلنا للراهن احلف بأن الدين 10 فقط، فحلف أن الدين 10، اعتبرنا 10 وحاسبناه على ذلك. المسألة الثالثة، اختلف في عين الرهن كم يساوي، واختلف أيضا في الدين كم كان هو. وسنرجع إلى قضية نكلف المرتهن بأن يصف ونطلب من أرباب الخبرة تقديره، وإذا استقرت القيمة عندنا على وصف المرتهن إياه وتقدير أهل الخبرة للقيمة، رجعنا إلى المناكرة في الدين وأحلفنا المرتهن في الدين أنه 20 وليس 10، وأحلفنا الراهن بأنه 10 وليس 20، وصفينا ما بينهما على هذا التقدير. هذا خلاصة ما ساقه مالك رحمه الله في جامع الرهون.